زجاجتك أنها كوكب دري زجاجتك مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية Yeah. يسبح له فيها بالغدو والآصال بسم الله الرحمن الرحيم. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم وإذا رأوا تجارة أو قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة قل ما عند الله خير من اللهو One.